شبكة الرواد التميمي تقدم. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. أهلا للمركز الصيفي يا إخواني يجمعنا، في الله حب صادق والشوق يحجونا. في المركز الصيفي يا إخواني يجمعنا، حب بالله حب صادق والشوق يحجونا. أهلا أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا أهلا أهلا بكم. فاحت نسيمات الأريج شدا، واستروحت وردا وريحانا وياسمينا. أهلا بكم، فاحت نسيمات الأريج شدا، واستروحت وردا وريحانا وياسمينا. أهلا أهلا بكم. ما غرد القمري في فنن مترنما بالحب يسقيكم ليسقينا. أهلا بكم. ما غرد القمري في فنن مترنما بالحب يسقيكم ليسقينا. أهلا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، أهلا. واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. أهلا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، أهلا. واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. أهلا. ضاءت ليالي الأنس وازدانت روابينا، أهلا. واستبشرت من طيب لقياكم أمانينا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.